إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن أترككم بصحبة الزميل عبد الناصر أبو زيد لتقديم فقرات هذه الأمسية التي أعدها لحضراتكم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله يفعل ما يشاء، تلطفت بلطفه الأسباب، ومضت على إرادته الأشياء، وجرى على حكمه القضاء. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. واللهم صلي وسلم وبارك على إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وصفوة الأصفياء، سيدنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة لا تحد ولا تعد ولا يحصي ثوابها أحد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله بقدر حبك فيه، اللهم بجاهه عندك ففرج عنا ما نحن فيه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب مسجد الخلفاء الراشدين من قرية كفر حكيم مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، ونقدم لكم هذه الأمسية الدينية إخوة الإيمان والإسلام. ونبدأ بخير الكلم وبأصدق الحديث مع آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونه بإذنه. ولقد صدقكم منكم من قل Oh, ولئن مدتم أو

بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى من سورة آل عمران. وإذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أنه يقرأ وأن المتكلم هو الله. سورة آل عمران هي السورة الثالثة في المصحف الشريف في ترتيب المصحف وفي عدد الآيات. ففي ترتيب المصحف الشريف أول سورة يستفتح بها كتاب رب العالمين هي الفاتحة. الفاتحة أولها، وبعد الفاتحة البقرة، وبعد البقرة آل عمران. فإذا جئت إلى ترتيب القرآن الكريم في الطول وجدت أن أطول سور القرآن هي البقرة، وبعدها في الطول النساء، وبعد النساء في الطول آل عمران، فآل عمران هي الثالثة في ترتيب القرآن عدا وكتابة. فكأن رب العالمين تبارك وتعالى يقول التفتوا فإن لهذه السورة شأن عظيم. البقرة وآل عمران يقول فيهما الحبيب صلى الله عليه وسلم أنهما الزهراوان. من حفظ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تظللان عليه كالغمامتان أو كالغيايتان، تظللان على صاحبهما وتحاجان عنه حتى تدخلاه الجنة. آل عمران سبب نزول أولها، جاء وفد إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم من 70 راكبا من نصارى نجران، وفيهم السيد والعاقب وعبد المسيح، فيهم زعيمهم دنيا وقائد جيوشهم وزعيم ديانتهم. فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودارت بينهم وبين الحبيب مجادلة وانتقلت إلى مساجلة، فيتنزل القرآن الكريم من أول سورة آل عمران إلى رأس 80 آية منها يذكر ما كان بين النبي وبينهم وحجة الله عليهم. يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. تعالوا يعني اقتربوا، ولا تعالوا يعني ارتفعوا. فإن قلت اقتربوا فأنت تناجي البعيد، وإن قلت ارتفعوا فأنت تريد أن ترفع الجميع. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على من؟ على الظالمين ولا على الكاذبين؟ فنجعل لعنة الله على من ظلم نفسه فكذب بآيات ربه وجاوز قدره حين جهل مقام ربه وأساء الأدب حين وضع نفسه في غير موضعه وتطاول على الأنبياء حين خالف أمر رب الأرض والسماء. فنجمع الأبناء مع الأبناء والنساء مع النساء والنفوس مع النفوس، ويتجلى الرب القدير فيسمع كلام كل العبيد، ثم يحق غضب الله على من خالف شرعة الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وعن يمينه الحسن وعن يساره الحسين وأمامه الزهراء وخلفه علي، والحبيب صلى الله عليه وسلم بينه، فعن يمينه سيد وعن يساره سيد وأمامه سيدة نساء العالمين ووراءه فتى الفتيان علي، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحفون به ويحوطهم بجنابه، فيراهم الوفد من بعيد: من تريدون أن تباهلوا؟ هؤلاء؟ نعم. قالوا: لا، ارجعوا فصالحوهم. لماذا؟ هذه الوجوه لو أقسمت على الله بزوال الدنيا لزالت. هذه الوجوه لا يرد لها أمر. بلال بن رباح لما قبض الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له الصديق: أذن لي يا بلال كما كنت تؤذن لرسول الله. يا أبا بكر: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. يا أبا بكر: إن نفسي قد استوحشت فلا أعيش في مكان لا أرى فيه حبيبي. كنت أقول الصلاة يا رسول الله، فلمن أقول اليوم الصلاة؟ ماذا تريد يا بلال؟ إذن لي أن أذهب مع الفتوح. أقم معنا يا بلال، تصب منا ونصب منك. إذن لي يا خليفة رسول الله، أقم معنا يا بلال. إذن لي يا خليفة رسول الله، أقم معنا يا بلال. فيقوم بلال بن رباح يوم الجمعة: يا أبا بكر. قال: لبيك. قال: إن كنت إنما أعتقتني لنفسك فأنا معك حيث تريد، وإن كنت إنما أعتقتني لله فدعني أذهب حيث أريد. لمن أعتقتني؟ قال: لله. قال: فدعني أذهب حيث أريد. قال: اذهب حيث تريد. فلحق بالشام. فلما مرت سنوات وقبض الصديق وتولى عمر، نام بلال في ليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا بلال، ما هذا الجفاء؟ ما هذا الجفاء يا بلال؟ قال: أي جفاء يا رسول الله؟ قال: منذ كم لم تزرني يا بلال؟ زرنا يا بلال. فيقوم بلال من نومه ويجهز راحلته ويشد السير إلى مدينة رسول الله. فلما وصل إلى المدينة المنورة تلقاه وجهاء الصحابة: أذن لنا يا بلال كما كنت تؤذن لرسول الله. لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. فيشكونه إلى عمر فيستحضره عمر: أذن لي يا بلال كما كنت تؤذن لرسول الله. قال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. قال: وإن كنت أنا يا بلال؟ قال: وإن كنت أنت يا عمر. لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. فيأتي الحسن والحسين عليهما السلام وهما فتيان: يا بلال، أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. فيصعد بلال على ظهر المسجد، فلما قال الله أكبر خشعت القلوب، أشهد أن لا إله إلا الله دمعت العيون، أشهد أن محمدا رسول الله خرجت العواتق من الخدور. حي على الصلاة، امتلأت طرقات المدينة، بعث رسول الله، بعث رسول الله. فما انتهى بلال من أذانه إلا والمدينة ترتج جميعا بالبكاء كيوم قبض رسول الله. لما نزل بلال أراد عمر أن يلطف المكان، قال: يا بلال، ما شأنك اليوم؟ أأمرك وأنا الأمير وتأبى؟ ويطلب منك وجهاء الصحابة وتأبى؟ وتسمع كلام صبيين صغيرين؟ قال: يا عمر، هذه الوجوه لا يرد لها أمر، إنهم أبناء رسول الله. أنا رد أمر أبناء رسول الله يا عمر، ومن نحن حتى نرد لأبناء النبي أمرا؟ هذه الوجوه لو أقسمت على الله بزوال الدنيا لزالت. في سورة آل عمران استمعنا إلى القارئ من قول رب العالمين تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ينتصر المسلمون في بدر، وتنزل الجند من السماء، حتى قال الرجل من الأنصار: لقد قتلت فلان، فيرفع القتيل رأسه وهو في الرمق الأخير ويقول: والله ما قتلتني، وإنما قتلني هذا الذي لم يبلغ سناني سنبك فرسه وإن اجتاد. قتلني ملك من الملائكة، لقد رأينا رجالا يطيرون بين السماء والأرض على خيل ما رأينا قط أجمل منها، ورجال ما رأينا أصبح منهم، وحراب ما رأينا أحد منها، وسيوف ما رأينا أقطع منها، ووالله لو تركونا وإياكم لقتلناكم. يقولون لأصحاب النبي ذلك: الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يركب مرة، وعلي يركب مرة، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي مرة، يتعاقب ثلاثة على بعير، والنبي هو النبي، وعلي هو علي. ما نقص من مقدار النبي أن يمشي وعلي يركب، ما نقص من قدر النبي وهو الإمام. النبي المؤيد بالوحي المكلم من السماء، ما نقص من قدره أن يقول له ربه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ما نقص من قدر النبي أن يغير له الحباب بن المنذر المكان الذي ينزل فيه، وما نقص من قدر النبي أن يبني له سعد بن معاذ العريش الذي يقف فيه. أمة نصرت ربها فنصرها ربها، سارت خلف نبيها فأخذها إلى النصر، استهانت بالدنيا فعلت عليها، اعتزت بالله فأعزها. أمة قليلة العتاد قريبة من رب العباد، قليلة الأعداد كثيرة الإمداد. أمة قل عتادها وقوي إيمانها، فعلى بين الناس شأنها. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله شيئا لا يملك مخلوق أن يرد لله أمرا، ولا يملك مخلوق أن يخالف لله قضاء، لأن الله هو الملك، وما دام هو الملك فلا ملك فوق الملك. إن الله هو القادر، وإذا أراد القادر عجزت قدرة كل قادر، لأن الله هو القاهر، الله هو العزيز. فإذا أراد أن يعز أحدا من العبيد حتى ولو وقف أمامه كل العبيد فالله يفعل ما يريد. فإذا ضاقت عليك الدنيا فقل: يا الله، إذا أغلقت أمامك الأبواب فقل يا الله، إذا اجتمع عليك الأعداء فقل حسبنا الله، فإن من كان الله حسيبه لا ضر يصيبه، لأن الذي يدبر الكون هو الله. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد الخلفاء الراشدين من قرية كفر حكيم مركز أوسين بمحافظة الجيزة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه الابتهالات نستمع إليها من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا أنت رب الناس حقا لا شريك ولا معين أنت رب الناس أنت يا من لك القلوب توحد وكل ما في الوجود يشهد أنك أنت الواحد. هكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية استمعنا إليها من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من مسجد الخلفاء الراشدين بقرية كفر حكيم مركز أوسيم بمحافظة الجيزة. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي عبد الناصر أبو زيد، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.